بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. لتبين لهم لنا حياة عقلية ووجدانية راقية، أما التجديد الذي تتحدث عنه النشرة فضرب من الهوس يفهو الصبية ومن يحسبون الدين أوهاما وتهاويل. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، صدق الله العظيم، الآية 15 من سورة الزخرف. والتجديد ليس أن تعجن الخالق والمخلوق في أقنوم مائع ثم تلف حوله حارقا البخور نافخا في المزمور. كلا، إن التجديد أولا وأخيرا عقل يرفض الخرافة وقلب يتعشق الكمال ويتطلبه. وهذا منشور آخر من لبنان يدور كذلك حول يسوع المصلوب غفار الذنوب. يقول كاتبه نستحقوس: أيها الأخ العزيز، خطاياك موضوعة على يسوع لتنال سلاما مع الله وتشفي نفسك من جروحها. إن تقدمت إلى المصلوب المحبوب وسلمته خطاياك تختبر أن دمه يطهرك من كل إثم، حتى ولو كنت قاتلا أو متعصما أو حالفا بالله كذبا. ومهما كانت خطاياك كبيرة أو صغيرة فإن المسيح هو يغفرها جميعا. نقفل القوس. ويجاوبه منشور آخر من القاهرة يرد في هذا التساؤل: لكنك تقول توجد آراء كثيرة، فكيف أعرف من هو على الحق؟ كل من يرشدك إلى المسيح قارب النجاة فهو على حق، وكل من يبقيك في السفينة العتيقة المشرفة على الغرق يقطعك ويضلك. هل أنت مجتهد بشتى الوسائل في إصلاح السفينة العتيقة، أي طبيعتك البشرية الساقطة؟ اعلم أنك إذا استمررت على هذه الحال فلابد أن تغطس إن عاجلا أو آجلا. ننتقل إلى صفحة 45. أي إن كل تهذيب وتأديب منتهيان بصاحبهما حتما إلى الغرق، ما لم يعتقد أن المسيح صلب من أجله وأنه هو وحده فداء الخطايا. مهما أتيت ربك بقلب سليم، بل لو أتيته بضمير في طهر السحاب وضياء الشروق فلا وزن لهذا كله، ما لم تؤمن أن عيسى قتل من أجل أن يفتدي خطاياك ويخلصك من ذنوبك. هذه هي خلاصة المنشورات التي حررها بنفسي أو أشرف على تحريرها صاحب الفم الذهبي رئيس إخواننا الأخباط، وعمل على توزيعها في أوسع نطاق. نفتح خص. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، صدق الله العظيم، الآيات 12 و13 من سورة العنكبوت. إننا معشر المسلمين نحب عيسى ونوقره ونعد أنفسنا أتباعه، ونرفض بالغضب كل غيبة توجه إليه أو إلى السيدة البتولة أمه، بل نحن أولى بعيسى من أولئك الذين ينتمون إليه ويغالون فيه. وليس خلافنا مع النصارى أنه قتل أو لم يقتل، الخلاف أعمق من ذلك. الخلاف أهو إنسان كما نقول أو هو إله كما يزعمون؟ كل امرئ بما كسب رهين، أم أن هناك قربانا قدمه الله من نفسه لمحو خطايا البشر؟ هم يرون أن الله في السماء ترك ابنه الوحيد على خشبة الصليب ليكون ذلك القربان. ونتساءل: أكان عيسى يبهل ذلك عندما قال إلهي لماذا تركني؟ وثمة سؤال أخطر: هل المنادي المستغيث في الأرض هو المنادى المستغاث به في السماء؟ لأن الأب والابن شيء واحد كما يزعمون. هذا كلام له خبيء معناه ليست لنا عقول. الحق أن هذه العقيدة النصرانية يستحيل أن تفهم. قرأت مقالة للدكتور ميشيل فرح في جريدة لنساجي الصادرة في القاهرة 16/9/1973 ميلاديا، يشرح هذه العقيدة بطريقة عقلانية. قال الكتاب المقدس ينبئ أن الله سوف يظهر نفسه، أي أن الكلمة المجردة ستأخذ جسدا ولحما، وهذا هو الحدث الجديد. عم نوئيل: الله معنا، الله يصبح بشرى سارة، الله يعلن ويخبر، وهذا الظهور أساس كل شيء. ننتقل إلى صفحة 46. هو الرد على سؤال توفيق الحكيم في قصته المشهورة أرنا الله. ها هو الله شيء ما حدث وحصل ووقع وتأنس. هذا الكلام المبهم المضطرب الذي لا يعطي معنى هو تفسير العقلاني للعقيدة المسيحية. ننتقل لصفحة 46. رب المشارق والمغارب ظهر في أهاب البشر ليراه الناس، ثم من فرط رحمتي بهم ينتحر من أجلهم. من يكلفني بهضم هذا القول؟ هل أعتنق هذا وأترك القرآن الذي يقرر العقيدة على هذا النحو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الآية 12 من سورة الأنعام. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم، قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صدق الله العظيم، الآيات 66 و69 من سورة يونس. هكذا خاصم الإسلام الخرافة وأعلن إباؤه التام للون مقنع من الشرك، وسد طريقة في وجه القرابين الوثنية وهي تتسلسل في خبث في خبص لتطمس معالم التوحيد. لما كرم الله بالعقل إذا كان مفروضا أن نطرحه ظهريا عندما نختار أهم شيء في الحياة وهو الإيمان والسلوك. إن العقل يجزم بأن عيسى بشر وحسب، ويرفض أن يكون إلها ابنا مع إله، أي مع إله آخر روح خلص وثلاثة واحد مع تعددهم حتم، لأن أحدهم ترك الآخر يصلب. هذا كلام يدخل في باب الألغاز ولا مجال له في عالم الحق والتربية. ومع ذلك فنحن المسلمين نقول لمن يصدق عش به ما شئت لا إكراه في الدين، الآية 256 من سورة البقرة. فهل الرد على هذا المنطق إثارة كل هذا الدخان في آفاقنا ومحاولة ختل الشباب ونشر الفتنة؟ وقال لي أحدهم وهو يحاورني إننا نرى أن الله محبة على عكس ما ترون، فأجبت ساخرا كأننا نرى الله كراهية. إن الله مصدر كل رحمة وبر وكل نعمة وخير، وصحيح إننا نصفه بالسخط على الفجار والظلمة والأمر في ذلك، كما قال جل شأنه ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. صدق الله العظيم، أفليس الأمر كذلك لديكم إنكم تخدعون العالمين بذكر هذه الكلمة وحدها ووضع الستائر كثيفة على ما عداها من كلمات تصف الجبروت الإلهي بأشد من مورد في الإسلام. بل إن تعامل بعضكم مع البعض وتعاملكم جميعا مع الخصوم لا يقوم إلا على هذه الكلمات الأخرى التي تخفونها وما أكثرها لديكم. ننتقل لصفحة 47. قال إيتين ديني المستشرق المسلم بيبدأ أن المسيح نفسه وهو سيدنا وسيد المسيحيين يعلن ولا تظن إني جئت أنشر السلام على الأرض، إنني لم آتي أحمل السلام وإنما السيف. إنجيل متى الإصحاح 10:34. ويقول سيد المسيح إنني جئت لألقي النار على الأرض وماذا أريد من ذلك إلا اشتعالها. إنجيل لوقا الإصحاح 10:49. ويقول سيد المسيح إذ إني جئت لأفرق بين الولد وأبيه والبنت وأمها وبين زوجة الابن وأمه. إنجيل متى الإصحاح 10:35. ويقول سيد المسيح إن كان أحد يأتي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون له تلميذا. إنجيل لوقا الإصحاح 14:26. أين من هذا ما جاء به النبي العربي الكريم من سلام حقيقي وحب كامل بين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها وبين الأب وولديهم وبين الأم وفلذة كبديها وبين الجار وجاريه مسلما كان أو غير مسلم وبين الأرحام والأقرباء وبين المشتركين في الإنسانية الذين يتوفر لديهم مدلول الإنسانية في بني الإنسان؟ نقفل القوس. إننا نحن المسلمين نتقرب إلى الله عز وجل برحمة الناس وغير الناس والبذل من مالنا وجهدنا ووقتنا في سبيل نفعهم، ولنا على كل شيء من ذلك أجر في ميزان الله الذي لا يختل عنده ميزان. وما أصدق شهادة تلك التي بعث بها البطريرك النسطوري الثالث إلى البطريرك سمعان زميله في المجمع بعد ظهور الإسلام، حيث قال في كتابه نفتح قوس: إن العرب الذين منحهم رب سلطة العالم وقيادة الأرض أصبحوا معنا، ومع ذلك نراهم لا يعرضون للنصرانية بسوء، لا يعرضون للنصرانية بسوء، فهم يساعدوننا ويشجعوننا على الاحتفاظ بمعتقداتنا، وإنهم لا يجلون الرهبان والقسيسين ويعاونون بالمال الكنائس والأديرة. وما أصدق ما يقوله المؤرخ العالمي هيه جي مويرز في كتابه معالم تاريخ الإنسانية: لقد تم في 125 عاما أن نشر الإسلام لواءه من نهر السند إلى المحيط الأطلسي وأسبانيا، ومن حدود الصين إلى مصر العليا، ولقد ساد الإسلام لأنه كان خير نظام اجتماعي وسياسي استطاعت الأيام تقديمه، وهو قد انتشر لأنه كان يجد في كل مكان شعوبا بليدة سياسيا تسلب وتظلم وتخوف ولا تعلم ولا تنظم. كذلك وجدت حكومات أنانية سقيمة لا اتصال بينه وبين أي شعب، فكان الإسلام أوسع وأحدث وأنظف فكرة سياسية اتخذت سمة النشاط الفعلي في العالم حتى ذلك اليوم، وكان يهب بني الإنسان نظاما أفضل من أي نظام آخر. ننتقل لصفحة 48 عنوان جانبي: تجليات العذراء. تعتمد الخوارق العادات المكانة الأولى في الأديان البدائية، وكلما وهي الأساس العقلي لدين ما زاد اعتماده على هذه الخوارق وجمع منها الكثير لكهنته وأتباعهم. والمسيحية من الأديان التي تعول في بقائها وانتشارها على عجائب الشفاء وآثار القوى الخفية الغيبية. وبين يدي الآن نشرة صغيرة على أحد وجهي صورة العذراء وهي تقطر وداعة ولطفا، وعلى ذراعيها الطفل الإلهي يسوع يمثل البراءة والرقة. أما الوجه الآخر للصورة فقد تضمن هذا الخبر تحت عنوان: محبة الآخرين وخدمتهم. وتحته هذه الجملة: حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع. غل 6:10. كانت السيدة الزهراء ابنة محمد علي باشا بها روح النجس، ولما علم أبوها أن الأنبا حربامون أسقف المنوفية قد أعطاه الله موهبة إخراج الأرواح النجسة استدعاه، ولما صلى لأجلها شفيت في الحالة فأعطاه محمد علي باشا صرة بها 4,000 جنيه، فرفضها قائلا إنه ليس في حاجة إلي لأنه يعيش حياة الزهد وهو قانع بها. نقفل القوس. هذا هو الخبر الذي وزع على الجماهير ليترك أثره في صمت. وموهبة استخراج العفاريت من الأجسام الممسوسة موهبة يدعيها نفر من الناس، أغلبهم يحترف الدجل وأقلهم يستحق الاحترام. وأعرف بعض المسلمين يزعم هذا وأشعر بغيبة كبيرة نحوه. ومرضى الأعصاب يحيرون الأطباء، وربما أعيا أمرهم عباقرة الطب ونجح في علاجهم عامي يكتب حجابا لا شيء فيه غير بعض الصور والأرقام. وليس يعنيني أن أصدق أو أكذب المأسوف على مهارات أسقف المنوفية، إنما يعنيني كشف طريقة من طرق إقناع الناس بصدق النصرانية وأن الثالوث حق والصلب قد وقع والأتباع المخلصون يأتون بالعجائب. والمسيحية أحوج الأجيال لهذا اليوم من الأقاصيص هي فقيرة إليهم في سلمها لإثبات أصولها الخارجة على المنطق العقلي، وفقيرة إليه في قتالها لتبرير عدوانها على الآخرين. ننتقل إلى صفحة 49. وتبدر معي هذه القصة من قصة الحروب الصليبية المشهورة بقصة الرمح المقدس منقولة من كتاب الشرق والغرب. نفتح قوس. دفع الصليبيون من أجل عبور آسيا سرم ثمنا باهظا إذ فقدوا أفضل جنودهم وخيرة عساكرهم، بينما استولى اليأس والفزع على البقية البقية. وبدأ الخوف من تفكك الجيش وفرار الجنود يسرق القادة، فعمدوا إلى بعض الحيل الدينية لصد هذا الخطر. ربط الجنود برباط العقيدة، ومن تلك الحيل التي روجوا لها ما رواه المؤرخون عن ظهور المسيح والعذراء أمام الجنود الهيابين ووعدهم بالصفح عن الخطايا والخلود في الجنة إذا ما استماتوا في معاركهم ضد المسلمين. رأي أن هذا الأسلوب النظري لم يلهب حماس الجنود ولم يحقق الغرض الذي اتبعه الصليبيون من أجله، فكان لابد من أسلوب آخر ينطوي على واقعة مادية يكون من شأنها إعادة الإيمان إلى القلوب التي استبد بها اليأس وتقوية العظائم التي أوهنتها الحروب. وهنا أزيع بين الجنود قصة اكتشاف الرمح المقدس، تلك الواقعة التي روى تفاصيلها المؤرخ جيبون فضلا عن غيره من المؤرخين المعاصرين. قال إن قصة يدعى بطرس بارتليمي من التابعين الأسقفية مارسيليا منحرف الخلق ذا عقلية شاذة وتفكير ملتوي معقد، زعم لمجلس قيادة الحملة الصليبية أن قديسا يدعى أندري زاره أثناء نومه وهدده بأشد العقوبات إن هو خالف أوامر السماء، ثم أفضى إليه بأن الرمح الذي اخترق قلب عيسى عليه السلام مدفون بجوار كنيسة القديس بطرس في مدينة أنطاكيا. فروى بارتليمي هذه الرؤية لمجلس قيادة الجيش وأخبرهم بأن هذا القديس الذي طاف به في منامه قد طلب إليه أن يبادر إلى حفر أرض المحراب لمدة أيام ثلاثة تظهر بعدها أداة الخلود التي تخلص المسيحيين جميعا، وأن القديس قال له ابحثوا تجدوا ثم ارفعوا الرمح وسط الجيش وسوف يمرق الرمح ليصيب أرواح أعدائكم المسلمين. وأعلن القصة بارتليمي اسم أحد النبلاء ليكون حارثا للرمح، واستمرت طقوس العبادة من صوم وصلاة ثلاثة أيام دخل في نهايتهم 12 رجلا ليقوموا بالحفر والتنقيب عن الرمح في محراب الكنيسة. لكن عمل الحفر والتنقيب التي توغلت في عمق الأرض 12 قدما لم تسفر عن شيء، فلما جن الليل أخلد النبيل الذي اختير لحراسة الرمح إلى شيء من الراحة، وأخذته سنة من النوم، وبدأت الجماهير التي احتشدت بأبواب الكنيسة تتهامس. ننتقل إلى صفحة 50. فاستطاع القس بارتليمي في جنح الظلام أن ينزل إلى الحفرة مخفيا في طيار ثيابي قطعة من نص لرمح أحد المقاتلين العرب، وبلغ أسماع القوم الرنين في جوف الحجرة فتعالت صيحاته من فرط الفرح، وظهر القس وبيده النصل الذي احتواه بعد ذلك قماش من الحرير الموشي بالذهب، ثم عرض على الصليبين ليلتمسوا منه البركة. وأزيعت هذه الحيلة بين الجنود وامتلأت قلوبهم بالثقة، وقد أنعم قادة الحملة في تأييد هذه الواقعة بغض النظر عن مدى إيمانهم بها أو تكذيبهم لها. نقفل القوس وننتقل لصفحة 50. على هذا النحو لمثل هذا الغرض جرت أسطورة ظهور العذراء في كنيسة عاديا وكاهنها فيما علمت رجل فاشل لا يتردد الأقباط على دروسه. وبين عشية وضحاها أصبح كعبة الآلاف فقد شاع وملأ البقاع أن العذراء تجلت شبحا نورانيا فوق برج كنيسته ورآها هو وغيره في جنح الليل البهيم. وكأن الصحف المصرية كانت على موعد مع هذه الإشاعة، فقد ظهرت كلها بغتة وهي تذكر النبأ الغامض وتنشر صورة البرج المحظوظ وتلح إلى حد الإسفاف في توكيد القصة. وبلغ من الجراء أنها ذكرت تكرار التجلي المقدس في كل ليلة، وكنت موقنا أن كل حرف من هذا الكلام كذب متعمد، ومع ذلك أن أسرة تحرير مجلة لواء الإسلام قررت أن تذهب إلى جوار الكنيسة المذكورة كي ترى بعينيها ما هنالك. وذهبنا أنا والشيخ محمد أبو زهر وآخرون ومكثنا ليلا طويلا نرقب الأفق ونبحث في الجو ونفتش عن شيء فلا نجد شيئا البتة. وبين الحين والحين نسمع صياحا من الدهماء المحتشدين لا يلبث أن ينكشف عن صفر عن فرار عن ظلام يسود السماء فوقنا لا عذراء ولا شمطاء. وعدنا وكتبنا ما شاهدنا وفوجئنا بالرقابة تمنع النشر. وقال لنا بعض الخبراء أن الحكومة محتاجة إلى جعل هذه المنطقة سياحية لحاجتها إلى الماء ويهمها أن يبقى الخبر ولو كان مكذوبا. ما هذا؟ ولقياني أستاذ الظواهر الجوية بكلية العلوم في جامعة القاهرة ووجدني ساقطا ألعن التآمر على التخييف وإشاعة الإفك فقال لي أحب أن تسمع لي قليلا. إن الشعاع الذي قيل برؤيته فوق برج الكنيسة له أصل علمي مدروس وقرأ هذا البحث. وقرأت البحث الذي كتبه رجل العالم المتخصص تعليقا عليه في فارس الأستاذ الدكتور محمد جمال الدين الفندي. ثم نعود سيد الإمام واقتنعت به وإني أثبته كاملا هنا. نفتح قوس. ظاهرة كنيسة الزيتون ظاهرة طبيعية. ظاهرة كنيسة الزيتون ظاهرة طبيعية. عندما أتحدث باسم العلم لا أعتبر كلامي هذا ردا على أحد أو فتحا لباب النقاش في ظاهرة معروفة فلكل شأن وعقيدته، ولكن ما أكتب هو بطبيعة الحال ملخص ما أثبته العلم في هذا المجال من حقائق لا تقبل الجدل ولا تحتمل التأويل نبصر بها الناس ولكل شأن وتقديرهم. ولا يمكن العلم الطبيعي حدوث هذه الظاهرة واستمرارها في بعض الليالي لعدة ساعات بل يقرهم، ولكن على أساس أنها مجرد نيران أو وهج أو ضياء متعددة الأشكال غير واضحة المعالم بحيث تسمح للخيال أن يلعب فيها دورهم. لم يقرها ولكن على أساس أنها مجرد نيران أو وهج أو ضياء متعددة الأشكال غير واضحة المعالم بحيث تسمح للخيال أن يلعب فيها دوره وينسج منها ما شاءت الظروف أن ينسج من ألوان الخيوط والصور. إنها من ظواهر الكون الكهربائية التي تحدث تحت ظروف جوية معينة تسمح بسريان الكهرباء من الهواء إلى الأرض عبر الأجسام المرتفعة نسبيا المدببة في نفس الوقت. شأنها في ذلك مثلا شأن الصواعق التي هي نيران مماثلة ولكن على مدى أكبر وشدة أعظم، وشأن الفجر القطبي الذي هو في مضمونه تفريغ كهربي في أعالي جو الأرض. ولطالما أثار الفجر القطبي اهتمام الناس بمنظره الرائع الخلاب حتى ذهب بعضهم خطأ إلى أنه ليلة الخضر لأنه يتدلى كالستائر المزرقشة ذات الألوان العديدة التي تتمور في مهب الريح. ومن أمثلة الظواهر المماثلة لظاهرتنا هذه أيضا من حيث حدوث الأضواء وسط الظلام السحب المضيئة العالية المعروفة باسم سحاب اللؤلؤ. وهذا السحاب يضيء ويتلألأ وسط ظلام الليل لأنه يرتفع فوق سطح الأرض ويبعد عنها البعد الكافي الذي يسمح بسقوط أشعة الشمس عليه رغم اختفاء قرص الشمس تحت الأفق. وتضيء تلك الأشعة ذلك السحاب العالي المكون من إبر الثلج فيتلألأ ويلمع ضياؤه ويترمح وسط ظلام الليل ونقاء الهواء العلوي فيتغنى به الشعراء. وتذكرنا هذه الظاهرة كذلك بظاهرة السراب المعروفة تلك التي حيرت جيوش الفرنسيين أثناء حملة نابليون على مصر، فقد ظنوا أنها من عمل الشياطين حتى جاءهم العالم الطبيعي مونج بالخبر اليقين وعرف الناس أنها من ظواهر الطبيعية الضوئية وظاهرتنا التي تهمنا وتشغل بال الكثيرين منا تسمى في كتب العلم نيران القديس ألمون أو نيران سانت ألمون. ونحن نسوق هنا ما جاء عنها في دائرة المعارف البريطانية التي يملكها الكثيرون ويمكنهم الرجوع إليها عن نص الإنجليزي هاندي فيليوم يوزين إنفينس إنديشن الصحيفة الأولى من المجلد 24 تحت اسم ست الموس فيرت. ثم ننتقل إلى صفحة 52. وترجم ذلك الكلام حرفيا نيران سانت ألمون، هي الوهج التي يلازم تفريغ الكهرباء البطيئة من الجو إلى الأرض، وهذا تفريغ مطابق لتفريغ الفرشاه المعروفة في تجارب معامل الطبيعة، يظهر عادة في صورة رأس من الضوء على نهايات الأجسام المدببة التي على غرار برج الكنيسة وصار السفينة أو حتى نتوءات الأرض المنبسطة، وتصحبها عادة ضوضاء طقطقة وأزيزة. وتشاهد نيران سانت ألمو أكثر ما تشاهد في المستويات المنخفضة خلال موسم الشتاء أثناء وفي أعقاب عواصف الثلج. واسم سانت ألمو هو لفظ إيطالي محرف من سانت ريمون وأصله سانت أراموس، وهو البابا في مدة حكم دوميتيان، وقد حطمت سفينته في 2 يونيو عام 304، ومنذ ذلك الحين اعتبر القديس الراعي لبحارة البحر المتوسط الذين اعتبروا نيران سانت ألمو بمثابة العلاقة المرئية لحمايته لهم. وعرفت الظاهرة لدى قدماء الإغريق، ويقول بلين في كتابه التاريخ الطبيعي أنه كلما تواجد ضوءان كانت البحارة تسمى هما التوأمان، واعتبر بمثابة الجسم المقدس. على هذا النحو نرى أن أهل العلم الطبيعي لا يتحدثون عن خوارق الطبيعة، وإنما يرجعون كل شيء إلى قانونه السليم العام التطبيق. أما من حيث انبعاث ألوان تميز تلك النيران، فيمكننا الرجوع إلى بعض ما عمله العلماء الألمان أنسل جوكل من تفسير الاختلاف في الألوان، فهو يبين في كتابه من التجارب التي أجراها في ألمانيا أنه أثناء سقوط الثلج تكون الشحنة موجبة اللي هو اللون أحمر، أما أثناء تساقط صفائح ثلج فإن الشحنة ليست نادرة وأصحابها أزيز ويغلب عليها اللون الأزرق. وفي كتاب الكهرباء الجوية لمؤلفه شوتلاند صفحة 38 نجده يقول: تحت الظروف الملائمة فإن القسم البارد على سطح الأرض كصوار السفن إذا تعرضت إلى مجالات شديدة من حالات شحن الكهرباء الجوية يحصل تفريغ الوهجي ويظهر واضحا ويسمى نيران سانت ألمون. قارن هذا بالأوصاف التي وردت في جريدة الأهرام بتاريخ 6/5/1968: هيئة جسم كامل من نور يظهر فوق القباب الأربع الصغيرة لكنيسة الزيتون، أو فوق الصليب الأعلى للقبة الكبرى، أو فوق الأشجار المحيطة بالكنيسة ما أطنط إلى نقفل القوس. أما الألوان فقد أجمعت التقارير حتى الآن على أنها الأصفر الفاتح المتوهج والأزرق السماوي. وعندما نرجع بالذاكرة إلى الحالة الجوية التي طبقت أو لازمت الرؤية الظاهرة، نجد أن الجمهورية كانت تجتاحها في طبقات الجو العلوي موجة من الهواء البارد جدا الذي فاق في برودته هواء أوروبا نفسها، مما وفر الظروف الملائمة لتولد موجات كهربائية بسبب عدم الاستقرار. ولكن فروق الجهد الكهربي يمكن أن تظل كافية منذ طويلة. ننتقل لصفحة 53. ويضيف ملهام عالم الرصد الجوي البريطاني في كتابه المترولوجيا صفحة 481 أنه أحيانا تنتشر رائحة من الوهج، وتفسيران العلمي للرائحة أنها من نتائج التفاعلات الكيميائية التي تصحب التفريغ الكهربي وتكون مركبات الأوزون وتكون مركبات كالأوزون. وخلاصة القول أنه من المعروف والثابت علميا أن التفريغ الكهربي المصحوب بالوهج يحدث من الموصلات المدببة عندما توضع في مجال كهربي كافٍ، وهو يتكون من سيال من الأيونات التي تحمل شحنات من نفس نوع الشحنات التي يحملها الموصل. نستمر صفحة 53 بعد أن انتقلنا إليهم. وتفريغات الكهربية التي من هذا النوع يجب أن تتوقع حدوثها من أطراف الموصلات المعرضة على الأرض مثل النخيل والأبراج ونحوها، عندما يكون مقدار التغير في الجهد الكهربي كافيا بشرط أن يكون ارتفاع الجسم المتصل بالأرض ودقة الأطراف المعرضة ملائمة. ومن المؤكد أن الباحثين الأول أمثال فرانكلين لاحظوا مجال الجو الكهربي حتى في حالات صفاء السماء، وتحت الظروف الطبيعية الملائمة التي توفرها الأطراف المدببة للأجسام المرتفعة فوق سطح الأرض، قد يصبح وهم تفريغ ظاهرة واضحة. وقد ذكر ويلسون العالم البريطاني في الكهربائية الجوية أن تفريغ الكهرباء البطيئة للأجسام المدببة يلعب دورا هاما في التبادل الكهربي بين الجو والأرض، خصوصا عن طريق الأشجار والشجيرات وقمم المنازل وحتى حقول الحشائش. وليس من اللازم أن ينتهي الجسم الموصل بطرف مدبب أو يبرز إلى ارتفاعات عظيمة. وقد يتساءل الناس أن الظاهرة خدعت الأقدمين من الرومان قبل عصر العلم، ثم في عصر العلم فسر العلماء الظاهرة على أنها تفريغ كهربي، لكن التاريخ يعيد نفسه، فقد خدعت نفس الظاهرة الطبيعية أهل مصر فأطلقوا عليه نفس الاسم الذي تحمله الكنيسة التي طارت النيران فوقها، ومن هنا ظن القوم خطأ أنها روح مريم عليها السلام. الظاهرة الطبيعية تحدث في الهواء الطلق أعلى المباني والشجر، ولا تحدث داخل المباني وهو عين ما شوهد، ولو إنها كانت روح العذراء لراحت تظهر داخل الكنيسة بدلا من الظهور على أشجار والقباب. الظاهرة الجوية يرتبط ظهورها ومكسها بالكهربائية الجوية وعموما بالجو وتقلباته، فهل إذا كانت روحا يرتبط ظهورها بالجو كذلك؟ الظاهرة الطبيعية لا تشاهد إلا عندما يخيم الظلام، إلا عندما يخيم الظلام بسبب ضوء الوهج بالنسبة إلى ضوء الشمس الساطع، لكن ما يمنع الأرواح الطاهرة أن تظهر بالنهار. ننتقل إلى صفحة 54. إذا كانت نفس الظاهرة تشاهد في أماكن أخرى في مصر فما الموضوع؟ وحاول الدكتور محمد جمال الدين الفندي أن ينشر بحثه في الصحف فأبد. والغريب أنه لما نشر في مجلة الوعي الإسلامي الكويتية منع دخولها مصر. والأغرب من ذلك أن الأوامر صدرت لأئمة المساجد ألا يتعرضوا للقصة من قريب أو بعيد. وذهب محافظ القاهرة سعد زايد ليضع تخطيطا جديدا للميدان يلائم الكنيسة التي سوف تبنى تخليلا لهذا الحدث الجميل. وعلمت بعد ذلك من زملائي وتلاميذتي أن لتجليات العذراء دورات منظمة مقصودة، فقد ظهرت الحبشة قريبا من أحد المساجد الكبرى فاستولت عليه السلطة فورا وشيدت على المكان كل كنيسة سامقة. وظهرت في لبنان فشدت من أزغ المسيحية التي تريد فرض وجودها على جباله وسهوله، مع أن كثرة لبنان مسلمة. وها هي ذي قد ظهرت في القاهرة أخيرا لتضاعف النشاط إخواننا الأقباط كي يشددوا ضغطهم على الإسلام. وقد ظلت جريدة وطن الطائفية تتحدث عن هذا التجلي الموهوم قريبا من سنة، إذ العرض مستمر والخوارق تطرى والأمراض المستعصية تشفى والحاجات المستحيلة تقضى، كل ذلك وأفواه المسلمين مكممة وأقلامهم مكسورة حفاظا على الوحدة الوطنية. وسوف تتجلى مرة أخرى بداهة عندما تريد ذلك المخابرات المركزية الأمريكية. ولله في خلقه شؤون. ننتقل لصفحة 55. صفحة 55 صفحة بيضاء في منتصفها مكتوب الباب الثالث عناصرهم ماذا يريدون، تقرير رهيب، الحقائق تتكلم، نحن نريد الحفاظ على الوحدة الوطنية. ننتقل لصفحة 56 وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل لصفحة 57. ماذا يريدون؟ إذا أراد إخواننا الأقباط أن يعيشوا كأعدادهم من المسلمين فأنا معهم في ذلك، وهم يقاربون الآن 1.5 مليون، ويجب أن يعيشوا كمليونين ونصف من المسلمين، لهم ما لهم من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات. أما أن يحاولوا فرض وصاياتهم على المسلمين وجعل أزمة الحياة الاجتماعية والسياسية في أيديهم فلا. إذا أراد أن يبدو كنائس تسعى أعدادهم لصلواتهم وشعائرهم الدينية فلا يعترضهم أحد. أما إذا أرادوا صبغ التراب المصري بالطابع المسيحي وإبراز المسيحية وكأنها دين مهيمن على البلاد فلا. إذا أرادوا أن يحتفظوا بشخصيتهم فلا تنتهن وتعاليمهم فلا تجرح فلهم ذلك. أما أن يودوا ارتداد المسلمين عن دينهم ويعلنوا غضبهم إذا طلبنا بتطبيق الشريعة الإسلامية وتعميم التربية الدينية فهذا ما لا نقبله. إن الاستعمار أوعد إلى بعضهم أن يقف مراغما للمسلمين، ولكننا نريد تفاهما شريفا مع ناس معقولين. إن الاستعمار أشاع بين من أعطوه آذانهم وقلوبهم إن المسلمين في مصر غرباء قارؤون عليهم ويجب أن يزولوا إن لم يكن اليوم فغدا، وعلى هذا الأساس سموا جريدتهم الطائفية وطني. ومن هذا المنطلق شرع الكثيرون من المغامرين يناوش الإسلام والمسلمين، وكلما رأى عودة من المسلمين إلى دينهم همس أو صرخ عاد تعصب الأقباط في خطر. ولا ضرة من ذلك في طول البلاد وعرضها، ولكنها صيحات مريبة أنعشها وقواها بابا الشنودة دون أي اكتراث بالعواقب. ننتقل إلى صفحة 58. وقد سبقت محاولات من هذا النوع أحمدها العقلاء، نذكر منها على سبيل المثال الحصر كتابات القمص سيرجيوس الذي احتفل البابا شنودة أخيرا بذكراه. ففي العدد 41 من السنة 20 من مجلة المنار الصادر في 6/12/1947 كتب هذا القمص تحت عنوان حسن البنا يحرض على قتال الأقليات بعد أن سلح جيوشه بعلم الحكومة. يقول نفتح خص: نشرنا في العدد السابق تفسير الشيخ حسن البنا لآية سورة التوبة قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العظيم. الآية 29 من سورة التوبة قال: وقد قال الفقهاء وتظاهرت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة أن القتال فرض عين إذا دنست أرض الإسلام أو اعتدى عليها المعتدون من غير المسلمين، وهو فرض كفاية لحماية الدعوة الإسلامية وتأمين الوطن الإسلامي، فيكون واجبا على من تتم بهم هذه الحماية وهذا التأمين. وليس الغرض من القتال في الإسلام إكراه الناس على عقيدة أو إدخالهم قصرا في الدين، والله يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الآن 56 من سورة البقرة. كما أنه ليس الغرض من القتال كذلك الحصول على منافع دنيوية أو مغانم دينية، فالزيت والفح والقمح والمطاط ليست من أهداف المقاتل المسلم الذي يخم عن نفسه وماله ودمه لله بأن له الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الآية 111 من سورة التوبة عنوان جانبي: حكم قتال أهل الكتاب. وأهل الكتاب نفتح قوس بسم الله الرحمن الرحيم: يقاتلون كما يقاتل المشركون تماما. آسف دي مش آية في القرآن. يقاتلون كما يقاتل المشركون تماما إذا اعتدوا على أرض الإسلام أو حال دون انتشار دعوته. الرد للشيخ حسن البنا: أسلوبه الخاص في الكتابة والتفسير. الرد للشيخ حسن البنا: أسلوبه الخاص في الكتابة والتفسير وفي الفتاوى، ويعرف بالأسلوب المائع إذ يترك دائما الأبواب مفتوحة ليدخل متى شاء فيما أراد دون أن يتقيد أو يمسك. ومن آيات ميعاد أنه يقول أن القتال يكون فرض عين إذا دنست أرض الإسلام أو اعتدى عليها المعتدون من غير المسلمون، دون أن يبين أو يحدد ما هي أرض الإسلام أو الوطن الإسلامي. هل هي الحجاز فقط أم هي كل بلد من بلاد العالم يكون فيها المسلمون أغلبية أو أقلية أو متعادلين؟ ننتقل لصفحة 59. وكان في عدم تحديد لأرض الإسلام أو الوطن الإسلامي ماكرا سيئا ليكون حرا في إعلان القتال على من يشاء من المستضعفين من المسيحيين واليهود الذين يقوى على محاربتهم في أي بلد كان، وكان أحرى بي أن يقولا كلمة صريحة أن أرض الإسلام هي الحجاز، أي الأرض التي نشأ عليها الإسلام أي الدين الإسلامي، وليست البلاد التي يعيش فيها المسلمون في العالم، وسواء كانت أرض الإسلام أو وطن الإسلام هي الحجاز أم هي كل بلد من بلاد العالم يعيش فيها المسلمون، فلا يمكن العمل بما يقول به الشيخ حسن البنا بأن القتال فرض عين أو فرض كفاية على المسلمين إذا ديست أرض الإسلام أو اعتدى عليها المعتدون من غير المسلمين. وأنا أسأل أي قارئ اطلع على تفسير حسن البنا هل اشتم منه رائحة تحريض على الأقباط أو اليهود؟ وأسأل أي منصف قرأ الرد عليه هل وجد فيه إلا التحرش والرغبة في الاشتباك دون أدنى سبب؟ إن هذا القمص المفتري لا يريد إلا شيئا واحدا، إبعاد الصفة الإسلامية عن مصر واعتبار الحجاز وحده وطنا إسلاميا، أما مصر فليست وطنا إسلاميا لأن سكانها المسلمين فوق 92% من جملة أهلها. ولماذا تنفى الصفة الإسلامية عن مصر مع أن هذه الصفة تذكر لجعل الدفاع عنها فريضة مقدسة؟ هذا ما يسأل عنه القمص الوطني والذي احتفل بذكراه بعد ربع قرن من وفاته. إن الدفاع عن مصر ضد الإسلام العالمي إن الدفاع عن مصر ضد الاستعمار العالمي ينبغي أن تهتز بواعث وأن تفطر مشاعره. لقد كانت مصر وثنية في العصور القديمة ثم تنصر أغلبها، فهل يقول الوثنيون المصريون لمن تنصر إنك فقدت وطنك بتنصرك؟ ثم أقبل الإسلام فدخل فيه جمهور المصريين، فهل يقال للمسلم إنك فقدت وطنك بإسلامك؟ ما هذه الرقاعة؟ بيد أن الحمل على الإسلام مضت في طريقها وزادت ضراوة وخصة في الأيام الأخيرة، ثم جاء الأنبا شنودا رئيسا للأقباط فقضى حملة لابد من كشف خباياها وتوضيح ما لا حتى يدرك الجميع مما نحذر وماذا نخشى وما نستطيع السكوت، ومستقبلنا كله تعصر به الفتن ويأتمر به تماثلة الاستعمار. ننتقل إلى صفحة 60. كنت في الإسكندرية في مارس من سبتمبر من سنة 1973 مارس سنة 73، وعلمت عن غير قصد بخطاب ألقاه الأنبا شنودة في الكنيسة المرقصية الكبرى في اجتماع سري أعان الله على إظهار ما وقع فيه وإلى القراء ما حدث كما نقل مسجلا إلى الجهات المعنية. بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لسيادتكم هذا التقرير لأهم ما دار في الاجتماع بعد أداء الصلاة والطرفين. Shabakotowal Kafi Falera Vijabu.